هذا السائل يقول: مات أبي ولم يوصي أحد من الإخوة أو من أبنائه بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا مات الإنسان قبل أن يحج نظرنا هل كان قادرا على الحج في حياته أو كان عاجزا أو كان لا مال له، فهذه ثلاث أشياء. فإن كان قادرا على الحج ولكنه لم يحج فإنه يحج عنه ولا بد من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة فإنه ينبغي لوليه أن يحج عنه. وإن كان عاجزا حال حياته، عجزا لا يرجى زواله، فإنه يحج عنه أيضا من تركته إن كان له تركة، وإلا استحب لوليه أن يحج عنه. وأما إذا كان ليس له مال فإنه لا حج عليه لأنه غير مستطيع، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.